الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من باب البيت العالم من مسجد رحمة بمساكن كورنيش النيل بمصافة القاهرة حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة كل هذا اليوم المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان ودائما نبدأ لقاء معكم بالقرآن الكريم وتلاوة اليوم من سورة آل عمران وتذكرنا هذه السورة العظيمة بفضلها الذي بينه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لنا في سنته الشريفة يؤتى يوم القيامة بالقرآن وحده الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ما قال لنا صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الفضل العظيم لهاتين الصورتين الكريمتين البقرة وآل عمران قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهرين. قيل وما الزهران يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وآل عمران. فهي بما إخوة الإيمان نفتح كتاب الله عز وجل ونتابع عن هذه الآيات البينات بدءا من الآية الخامسة عشرة من سورة آل عمران يتلوها علينا فضيلة القاضي الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لأنبئكم بخير من ذلكم للذين عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها All right. Thank you. Thank you. وحده